عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله. إن شاء الله النهاردة المحاضرة رقم 12 من سلسلة محاضرات وتعرفون الحق لناس في إيمان النصارى من الكتاب المقدس. طبعا بفضل الله حضراتكم سمعتوا الإخوة المبتدئين معنا المناظرة اللي فاتت. أتمنى الكل إن هو يسمعها إن شاء الله. المناظرة اللي فاتت دي يا جماعة أنا عارف إن أي حد فيكم من الإخوة المبتدئين كان جدير إن هو يقوم بهذه المناظرة، لأن المناظرة دي كانت من المنهج من المحاضرة رقم 11 اللي هو ما سمعهاش، كانت من المحاضرة رقم 11. لو كان سمع المحاضرة رقم 11 ما كانش يجرؤ إن هو يتقدم على المناظرة بهذا أو بهذه الاستدلالات الواهية، لكن خانوا ذكاؤه شوية وما ذاكرش المنهج كويس. لو كان ذاكر والله ما كان يستشهد بيهم. فده وإن دل على شيء يدل الحمد لله ان انتوا قادرين على ان انتوا تنسفوا ايمان شنودة. لو شنودة نفسه النهاردة المحاضرة رقم 12، تخيلوا مناظرة قائمة كلها واحد بقاله في رومات النصارى كام سنة عمال بيسب في الاسلام جاي بيناظر والرد عليه في محاضرة واحدة، في جزء كمان في محاضرة، في نقطة واحدة، نقطة او نقطتين من ست نقاط في محاضرة واحدة. فما بالكم بقى ما شاء الله شوفوا ال 12 محاضرة دول خدنا فيهم كام نقطة تقدروا بفضل الله تمسكوا بيهم إيمان أي نصراني على وجه الأرض. اوعوا تستهونوا باللي معاكم أبدا، وإن شاء الله بس نحسن النية، وأنا بفضل الله واثق فيكم إن أنتوا هتنضموا معانا، مش من بعدينا لا، هتنضموا معانا إن شاء الله لفريق كسر الصليب وكسر أوثان النصارى. كان في بقى حاجة بتميز الإخوة اللي بيذاكروا ومين اللي ما بيذاكروش. في نقطة في محاضرة أنا مش فاكرها قلت أنا علق عليها في آخر المحاضرة ونسيت، المفروض إن في ناس لخصت، لكن للأسف محدش جه قال لي أنت نسيت النقطة دي، محدش جه قال لي أنت نسيت النقطة دي إلا شخص واحد فقط وجه فكرني بيها النهاردة. فده وإن دل على شيء يدل على إن هو متميز وعارف هو بيكتب إيه وبيسمع بتركيز، لكن الباقي ليه ما جاش قال لي على النقطة دي؟ ليه الباقي ما جاش قال لي على النقطة دي؟ أنا مش عارف. فريت الإخوة نركز وإحنا بنفرغ المحاضرات ونسمعها بمنتهى التركيز بالله عليكم. النقطة اللي هي في إقامة يسوع من الموت. إحنا قلنا إن يسوع أقامه الله من الموت، وقدمنا أدلة كتيرة جدا جدا من الكتاب المقدس وأقواها النص بتاع غلاطية 1:1 الذي يقول بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب، الله الآب الآب الذي أقامه من الأموات. في نصوص كثيرة جدا جدا احنا عددناها لا يقل عن 15-17 نص يقول ان يسوع اقامه الله. طيب اقامه الله من الاموات، وعلى سبيل المثال اعمال الرسل 2:32 في يسوع هذا اقامه الله. في استدلال للنصارى بيقول ان يسوع اقام نفسه، ان يسوع اقام نفسه. تعال نقرأ الاستدلال بتاعهم وانا رديت عليه، بس رديت عليه ضمنيا، لكن هنوضحه مرة تانية ان شاء الله. الاستدلال بتاعهم موجود في انجيل يوحنا الاصحاح الثاني والعدد 18. الكلام ده او القصه دي بعد ايه؟ بعد ما يسوع طلع على اورشليم وطلع ما مسك كرباج وضرب هناك الصيارفه وقلب الموائد وكب الدراهم وطرد الناس من البيت. هو ده المحبه، هي دي محبه رب المجد. لقى ناس قاعدين في بيت او في بيت الله هناك المفروض، راح جاب كرباج وطرد الناس وكب دراهم الصارفة وقلب الموائد، وكل ده من كلام أو إيمان المحبة عند يسوع النصارى. النص يقول فسأله اليهود أية آية ترينا حتى تفعل هذا. طلبوا منه معجزة، طلبوا منه معجزة. بداية يا جماعة المعجزة زي ما احنا عارفين لازم تناسب القوم اللي هتحصل لهم المعجزة. بمعنى ما ينفعش أجيب واحد دارس فلسفة وأنا أخده على معمل كيمياء أقول له تعالى ده دلوقتي هوريك حتة اختراع جميل جدا، شوف لما حط المحلول ده على المحلول ده هيديني المحلول التالت ده. أقول له طب وإيه يعني مش فاهم، أنا مش فاهم إيه يعني لما تحط ده على ده يديني ده، ما يمكن ده شيء عادي، طب ما يمكن ده أي حد يعرفه. لا ده ما حدش يعرفه، وأنا أعرف منين يعني؟ أنا ما عنديش علم بالكيمياء، أنا مش شايف أي غرابة، وممكن أي كيميائي يكون يعرف يعمل اللي أنت عملته ده. أقول له لا. فإذا المعجزة لازم تناسب القوم اللي هتحصل لهم المعجزة. لذلك كان مثلا القرآن الكريم باللغة العربية، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث في العرب، فكان القرآن الكريم باللغة العربية علشان بيتحداهم